إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، إلى آخر هذه الآيات. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة من خيام الشعر الصوف، فقال عليه الصلاة والسلام: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر، أي نصف أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وذلك أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة أو مؤمنة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. فهذه حقيقة، فأكثر الخلق في ضلال وفي كفر وفي إعراض عن الله سبحانه وتعالى وعن الدار الآخرة. اقترب للناس حسابهم، ولا تنظر إلى حسابك في الآخرة، فإذا مت قامت قيامتك، إذا مت أنت قامت قيامتك، وبعد ذلك يقف الخلق، كل الخلق بين يدي الحق سبحانه وتعالى. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وهم في غفلة معرضون، معرضون عن الله، ومعرضون عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرضون عن العلماء الذين يذكرونهم بالله ويذكرونهم بكلام رسول الله، بل قلوبهم قاسية ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومغلقة، وعيونهم جامدة لا تخشع ولا تبكي من خشية الله، وقلوبهم لا تلين لذكر الله سبحانه وتعالى، ولا تقشعر جلودهم لذكر الله سبحانه وتعالى ولا لتذكر الآخرة، لاهية قلوبهم. هذا هو سر الغفلة وسبب الإعراض، أن القلوب في لهو، أن القلوب في لهو، لأن القلب إن مات مات صاحبه، ولو تحرك بين الأحياء وملأ الدنيا ضجيجا وكلاما وجعجعة، وإن كان القلب حيا، كان صاحب هذا القلب حيا، ولو حبسه المرض في سرير من الأسرة البيضاء. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري: ووالله الذي لا إله غيره، نحن طلبة العلم من أشد الناس حاجة لهذه الوقفة، لأنه قد نغتر نحن طلبة العلم بما عندنا من العلم أحيانا، وقد نغتر بما عندنا من التعبد أحيانا، وقد نغتر بما عندنا من الهدي الظاهر أحيانا، فيصاب كثير منا بالعجب، بل وربما يجد من نفسه ومن قلبه دلا على الله، يدل بعمله على ربه سبحانه وتعالى، وينسى أن صاحب الفضل وصاحب النعمة وولي المن وولي العطاء هو رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى هذه الوقفة التي تحتاج إلى تكرار، ويؤسفني أن أقول بأننا قد لا نتذكر مثل هذه الكلمات المرققة ومثل هذه الكلمات التي تحيي القلوب بإذن الله تعالى إلا في مثل هذه المناسبات. فأنا لا أتحدث عن الهجرة كالحديث عن الهجرة أو في ذكرى الهجرة، وإنما أنا أتحدث عن عام مضى أبعدنا عن الدنيا عاما وقربنا إلى الله عاما. هناك من يحتفل بيوم ميلاده بعيد الميلاد، وهناك من يقف مع نفسه بعد مضي العام وقفة محاسبة ومساءلة وتقريع وتوبيخ، ليعرض أعماله على القرآن والسنة وليعرض أعماله وأحواله على منهج الله ورسوله، ليرى هل يا ترى له في ميزان الحسنات أم عليه في ميزان أو في كفة السيئات، أم لا له ولا عليه كأصحاب الأعراف، أم هو مدان عليه من السيئات لنفسه وعليه من السيئات لغيره ممن ظلمهم ووقع في أعراضهم ووقع في حقوقهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان لقمان الحكيم يقول لولده: أي بني، إنك من يومي أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة. أرجو أن تركزوا في هذه الكلمات، فهي في غاية الدقة والجمال. بيقول له: أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. أوضح لكم، لو أنك خرجت الليلة من المدينة المنصورة إلى مدينة القاهرة وركبت السيارة وتوجهت وأخذت الطريق، حتى وأنت على مشارف المنصورة فأنت إلى القاهرة أقرب من المنصورة، لأنك متوجه إلى هذه المدينة الأخرى وقد أعطيت ظهرك لمدينة المنصورة. أي بني، إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها. هذا كلام نفيس وكلام بديع، وكان السلف رضوان الله على سلفنا الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم محاسبة شديدة تفوق محاسبة الشريك الشحيح لشريكه في التجارة أو في عمل من أعمال الدنيا. كان توبة بن الصمة رحمه الله تعالى من أشد الناس محاسبة لنفسه، فجلس وقد تجاوز 60 من عمره، وأظن أن كثيرا منا قد بلغ 60 أو اقترب منها أو اقترب من 60، فعد أيام عمره فوجدها تزيد على 21,000 يوم، فصرخ وقال: يا ويلاه، ألقى ربي 21,000 ذنب، هذا مع افتراضه أنه يذنب كل يوم ذنبا واحدا. يا ويلاه، ألقى ربي عز وجل 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم عشرات المعاصي والذنوب. عد كده، لو جلست مع نفسك اليوم عد حسناتك وسيئاتك لتعلم حالك مع ربك سبحانه وتعالى، لك أم عليك، أم أنك مدان فعلا، وأن كفة السيئات ترجح كثيرا كفة الحسنات. وقد لا يلتفت كثير منا إلى السيئات الباطنة، وهي خطيرة، وهي خطيرة، كتعلق القلب بغير الله، كتفويض الأمر لغير الله، كمحبة غير الله، كالرجاء في غير الله. هذه أعمال قلبية باطنة في غاية الخطورة. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران. طب خلي بالك من الشرك الظاهر ده، والكلام للشيخ ابن القيم رحمه الله: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ويخافه ويحبه، كل ذي أعمال قلب كمحبة الديان. هذا من الشرك، من الشرك الأكبر، هذا من الشرك الأكبر، فضلا عن سائر المعاصي والذنوب الأخرى الصغيرة. فالمعاصي كثيرة والذنوب كثيرة، والأمر يحتاج فعلا إلى محاسبة، ويحتاج إلى وقفة للمساءلة. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وهذا الأمر لأهل الإيمان، لمن حققوا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذه المساءلة، هذه المحاسبة. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. انظروا إلى تكرار الأمر بالتقوى في آية واحدة. ولمن؟ مش لأهل المعاصي وللأهل الذنوب، وإنما لأهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. اللهم اجعلني وإياكم من المتقين، وجنبنا الفسق يا رب العالمين. قال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يوم لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا، أو فإن من حاسب نفسه في الدنيا خف حسابه يوم القيامة. لا يمكن أبدا لرجل يؤاخذ نفسه باستمرار ويسائل نفسه ويحاسبها على الدوام، لا يمكن أبدا أن يستوي هذا مع رجل يأكل ويشرب ويرتكب ما لذ وطاب لنفسه الأمارة بالسوء من المعاصي والذنوب، ثم يمضي وكأنه لم يفعل شيئا. شتان شتان بين المؤمن والفاجر، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والآثر رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل، الله، يخشى أن يقع عليه. المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخشى أن يقع عليه، يخشى من ذنوبه، يخشى من معاصيه، يخشى أن يؤاخذه الله تعالى بذنب يرتكبه في الليل والنهار. أما الفاجر فرى ذنوبه كذباب وقع بأنفه فقال به هكذا، يعني فذبه فطار. الفاجر لا يرى ذنبه، الخبيث لا يرى ذنبه، المنافق لا يرى ذنبه. المؤمن يرى الصغيرة عظيمة، لا أقول يراها كبيرة من كبائر الذنوب، بل يراها عظيمة، لأنه يعلم أن الذنوب الصغيرة إن تراكمت على بعضها البعض وأذنب ذنبا صغيرا إلى جوار ذنب صغير إلى جوار ذنب صغير ثالث ورابع وعاشر، ربما تسود هذه الذنوب القلوب ويعلو الران القلب، كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أحمد والترمذي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، ثقل يعني أصبح كالمرآة الصافية الملساء البيضاء، ثقل قلبه. فإن عادت يعني إن عاد إلى الذنب عادت نكتة السواد، وإن زاد زادت، أي إن زاد في المعاصي والذنوب زادت نكتة السواد في القلب. قال: فذلك الران الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أيها الأحبة، النفس، خلي بالك من اللي حوله ده، أمارة، النفس أمارة. لم يصف الله النفس في القرآن إلا بثلاث صفات، ما تجيب لي الصفة رابعة، هذه الصفات لو أتيت بأي صفة أخرى فإنما هي صفة لنفس من هذه الأنفس الثلاثة. نفس أمارة وهي أخبث النفوس، ونفس لوامة وهي نفس كريمة، ونفس مطمئنة ويكفي أنها مطمئنة. ما فيش نفس رابعة في القرآن. ما هي النفس الأمارة؟ النفس الأمارة بالسوء التي قال فيها ربنا جل وعلا حكاية عن امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، اللهم اجعلنا ممن رحمت، إن ربي غفور رحيم. النفس الأمارة هي التي تؤزك أزا على المعصية. خلي بالك من نحو ده: وتجعل منك مطية إلى النار، وتجعل منك مطية إلى النار. منك أي ممن أطاعها وانقاد لها وسمع لها. نفس الأمارة بالسوء تؤزك دوما على السوء وتهيجك دوما على المعصية. والناس صنفان: صنف قهرته نفسه الأمارة وجعلته مطية إلى كل شر وهلاك، وصنف قهر نفسه وجعلها مطية له إلى الخيرات وإلى الجنات. والإنسان، كل الإنسان مهيئ لأن يكون صاحب نفس أمارة أو مطمئنة. كل إنسان، قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يبقى الإنسان مهيئ، كل إنسان، حتى لا يحتج إنسان بالمعصية على القدر، حتى لا يحتج الإنسان بالمعصية على القدر. وهؤلاء هم القدرية الجبرية، وهي فرقة من الفرق الضلة، وكذلك إخوانهم في الضلال القدرية النفاة. فلا ينبغي لعاقل أن يحتج بالقدر على فعل الذنب، لأنك مهيئ لسلوك السبيلين وللسير في أي النجدين شئت. وهديناه النجدين، أي هديناه، أرشدناه وعلمناه وبينا له طريق الخير وطريق الشر. وقال سبحانه: إنا هديناه السبيل. والهداية هنا هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال جل وعلا: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فيثبت ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة اختيارا للعبد ومشيئة للعبد وقدرة للعبد على أن يسلك طريق الخير أو طريق الشر، وإلا فيتنافى مع عدل الحق سبحانه وتعالى أن يجبر العبد على فعل شيء وأن يحاسبه عليه. مع أنني قد أصلت لكم قبل ذلك أن لفظة الجبر ولفظة الاختيار ليست من ألفاظ القرآن وليست من ألفاظ السنة، بل وليست من ألفاظ السلف الصالح. الإنسان مسير أو مخير، هذه ليست من ألفاظ القرآن ولا من ألفاظ السنة. لا تجد لفظة مسير ولا لفظة مخير بهذا الوصف لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام السلف، وإنما قال ذلك بعض السلف من باب التنزل للرد على الخصم، للرد على المنكرين، للرد على المجادلين، رد على القدرية بفرقهم وطوائفهم الضلة. الشاهد: النفس الأمارة هي النفس التي تؤزك على المعصية. تقوم تصلي الفجر تقول لك لسه شوي، بين الأذان والإقامة كمان ثلث ساعة، ولو مسجد سنة نص ساعة ريح لك ربع ساعة، والربع ساعة بتبقى إيه؟ ساعة وساعتين ولا تستيقظ إلا بعد شروق الشمس، هذا واقع. تريد أن تخرج صدقة 10 جنيهات أو 100 جنيه أو 1000 جنيه؟ 1000 كثير، 1000 كثير. هل لهم 100 كفاية؟ وبعدين 100 ذكرت موضوع آخر، ده البنت لسه قدامها كم شهر هتتجوز، هتتزوج، لا يبقوا 50 كفاية. طب والواد اللي عاوز الدروس الخصوصية ده محتاج لا 10، وهكذا. لا أريد أن نفصل هذه مسائل يعني فرعية، لا أريد أن نضيع فيها الوقت. الشاهد أنها دوما تؤزك على فعل المعصية، وتؤزك على فعل الشر، وتؤزك على قول الشر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودي نفس خبيثة تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. اوعى تقول لي ما أناش قادر، لا والله، والله لولا أن الله هيأك، والله لولا أن الله هيأك للتقوى ما أمرك بالتقوى. أولم يقل ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ لا يكلف الله المكلفين بأمر لا يطيقونه، لا يكلف الله المكلفين بأمر لا يقدرون عليه. لولا أننا مهيئون لتحقيق التقوى ما أمرنا الله بالتقوى، لولا أننا مهيئون لامتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد ما أمرنا الله بامتثال أمر واجتناب النهي والوقوف عند حدوده أبدا. هذا هو المراد بقوله سبحانه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفي الآية الأخرى إلا ما آتاها. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام في الأمر إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنك لا تستطيع أبدا أن تؤدي كل الأوامر، وإنما سددوا وقاربوا. لكن في النهي ما تقولش لا والله أنا هنتهي عن لا أقدر عليه. واحد يقول والله ما يقدرش عن الزنا، ما يقدرش ينتهي عن الزنا، بس هو ينتهي عن شرب البيبسي. إيه الكلام الفاضي ده؟ زي واحد يقول لي نفسي في الجنة، أو والله كده نفسي في الجنة يا شيخ. قلت له يا رب اجعلني واك من أهلها. قال لي بأنه لا يستطيع أبدا أن يصبر على ترك الخمر ونفسه في الجنة. ما أرخص الدعاوى، ما أرخص الدعاوى. لا يستطيع عاقل أبدا، عاقل، أن يتقدم لشركة للحصول على وظيفة معلن أوراق الوظيفة ليتعين فلان الفلاني في هذا المنصب لابد أن يكون حاصلا على بكالوريوس الهندسة مثلا بتقدير جيد جدا. هل يعقل أن يتقدم لشغل هذا المنصب رجل معاه دبلوم؟ هل يفكر؟ لا يفكر. الله سبحان الله. تريد الجنة، ما السبيل؟ ما هي أدلة صدقك على طلب الجنة؟ ما هي أدلة صدقك على طلب التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم؟ ما هي أدلة صدقك على حرصك على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ ما أرخص الدعاوى. وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. يبقى النفس الأمارة تؤزك على فعل المعاصي. العلاج إيه؟ مجاهدة. كن رجلا، كن رجلا، ما كفاية كده، ما انت بقالك 15 سنة و20 سنة بتسمع عن الله وعن رسوله، ما ينفعش تفوت الفجر. فجر إيه؟ ما ينفعش والله، والله ما ينفع تفوت الورد القرآن، والله ما ينفع تبيت ليلة من غير تقوم تركع ركعات قليلة ولو 3 ركعات لله، ما عادش ينفع، عيب، عيب. ما بقولكش بقى تروح هناك تقع في مستنقع قذر آسن عفن 2 ساعة و3 ساعات في فيلم قذر إباحي، يبقى أنت في الضياع، في الضياع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ما لحقتش نفسك يخشى عليك من سوء الخاتمة. مين أدراك إنك تموت وأنت قاعد بتتفرج على الفيلم الإباحي ومقفل على نفسك كويس قوي الشبابيك والبيبان والستاير وخايف من أمك وأبوك وأنت تعلم يقينا أن الله يراك ولا تستحي منه. إن كنت تعتقد، اسمع اللي هقوله ده، إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله. أقول تاني، إن كنت تعتقد أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله، وإن كنت تعتقد أنه يراك فما أقل حياءك من الله. ياه، تبقى مكسوف من أبوك، مكسوف من أمك، مكسوف من أخوك، مكسوف من الشيخ لو ده، والله العظيم ما تقدر، لو أنا معك في البيت والله ما تقدر، ده أنت هتقوم تصلي بالليل وهتبقى فيها الحسن البصري. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من الصادقين. ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي من خالقك سبحانه وتعالى؟ أنت لسه قدام فيلم إباحي؟ ولسه بتسمع فيديو كليب؟ ولسه بتسمع أغاني؟ وتقول لي عاوز الجنة؟ مضيع الصلاة وتقول لي عاوز الجنة؟ ما ينفعش يا جماعة، والله العظيم ما ينفع. لازم تقف وقفة صدق مع الله سبحانه وتعالى عشان تعرف انت فين ورايح فين وحالك ايه الان مع رب العالمين سبحانه وتعالى. انت بتزداد خشية من الله بعد مجالس العلم، ولا بتزداد جرأة على الله، وبتزداد جرأة على الخلق، وبتزداد جرأة على العلماء؟ هل بيورثك العلم والادب ولا قلة الادب؟ انت مين وانت فين وحالك ايه؟ هل لما ربنا بيمن عليك بباب من ابواب العلم بتزداد يقينا بجهلك وبتزداد خشية لربك، ولا بتزداد تأسدا وتنمرا وقلة ادب على الخلق وعلى العلماء وعلى طلبة العلم؟ وما ابرئ نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم. النفس خلي بالك من اللي هقوله ده، زي الطفل بالضبط، زي الطفل، الطفل الصغير اعزكم الله لما امه تفطمه اول ليله ما حدش يعرف ينام في البيت، حدش يعرف ينام، لا يكف الطفل عن البكاء اذا فطمته امه عن ثديها، وتاني ليله يخف البكاء شويه، وتالت ليله يخف، والأم طبعا بتضع أشياء معينة عشان يتأفف الطفل من الثدي، ورابع ليلة إذا قدمت له صدرها قل كخ خلاص مش عاوز. هي النفس بالضبط، أول يوم تقهرها غصب عن عينك هتقوم تصلي الليل، لازم أقوم أصلي، تهيج عليك والجو برد وتغطى ونام، لا مفيش نوم، ما انا ياما نمت، ده انا بقالي كام سنه نايم، اصحى بقى شويه وتقهرها، تهيج عليك وتعب، تقوم تصلي، تشعر بالسعاده واللذه والمتعه والراحه، وتاني مره وتالت مره ورابع مره اقسم بالله ما عدت تحدثك ابدا بانك نام وما قمتش تصلي الليل، خلاص ما عدتش تقدر تكلمك في المساله دي، زي الطفل بتنفطن. في واحد مش ممكن ابدا نفسه تحدثه بالزنا، مستحيل، تحدثه بالسرقه مستحيل، تحدثه بترك الصلاه مستحيل، ممكن يقع في نظره، يقع في نظره محرمه، ممكن يقع في نظره محرمه، ممكن يزل في كلمه نفس بشريه، انما تحدثه في امور لا مش ممكن، خلاص وتجاوز القنطرة دي. زي ما قلت قبل كده، بيأتي رمضان على بعض الأفاضل والله العظيم ما بيجد عنده من العمل ليزيده اللهم إلا أنه يصوم كل يوم من أيام رمضان لأنه فريضة، لكن ما عندوش حاجة يزودها، الورد القرآني ورد القرآني، صلاة الليل صلاة الليل، الاستغفار الاستغفار، خلاص ما عندوش حاجة يزودها، خلاص ما عادش ينفع. يبقى النفس زي الطفل، إن فطمت النفس عن المعصية انفطمت. طب جرب، جرب تفطم النفس عن النظر إلى الحرام، جرب كده أول مرة وثاني مرة وثالث مرة صعب، وبعد كده والله أبدا وحتشعر بلذة في صدرك ولذة في قلبك ولذة في مناجاتك لربك ولذة في حفظ القرآن وحفظ السنة ولذة في القرب منه سبحانه وتعالى، ما لا يستطيع بليغ أديب أن يعبر عنه بالكلمات، لأن ليس من ذاق كمن عرف. جرب تصطم النفس، يعني عهد ربك كنت قاعد معاه دلوقت، أنت عندك معصية أنت عارفها وأنا عندي معصية أنا عارفها، وهتفتكر كل ملون سن، واحد يقول لا كل بني آدم خطاء ورب الكعبة أنا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. فجرب من الليلة عاهد ربك الآن وانت معايا على معصية انت عارفها، وكل واحد فينا عارف أين نقطة ضعفه، كل واحد فينا. يا سلام، وسبحان من أذل المواهب بالنواقص. ما استوعبتهاش. اسمع بقول ايه، بقول وسبحان من أذل المواهب بالنواقص. انا عندي منقصة وانت عندك منقصة، عشان دايما تبقى فاكر انك عبد، مش تفتح لك الباب للمعصية، لا، عشان تذكر دائما انك عبد، ما تغترش وما تعجبش بعملك ولا بحالك ولا بعلمك. انت فيك نقص وانا فيه نقص، وانت فيك عيب وانا فيه عيب، خلي بالك ده صوت، هذا صوت، اوعى ترفع رأسك وتشمخ بأنفك، انت عبد وانا عبد. وسبحان الملك الحق، سبحان من أذل المواهب بالنواقص. هذه النفس إن فطمتها عن أي معصية انفطمت، وأنت مهيئ لهذا بفضل الله بنص الدليل كما ذكرت، بالدليل الشرعي كما ذكرت، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جرب كده الليلة، وخذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وسينصرك ربك إن صدقت، إن صدقت الله صدقك. اللهم اجعلني وإياكم مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طيب مش عاوز اطول قوي، طب النفس الاماره دي، لا، كل ما تيجي بالصوت اديها، اعطيها بالصوت. ايه الصوت ده؟ بصوت الخوف منه، بصوت المراقبه له، بصوت الحب له، لان فيه نفوس لا تاتي الا بالحب، وفيه نفوس لا تاتي الا بالصوت. شاء ربي ان يكون منهج القران منهج ترغيب وترهيب، حامين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب الله، وقابل التوب الله، شديد العقاب سلم يا رب، سلم يا رب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. يبقى في الصنف حيأتي بغافر الذنب وقابل التوب، وفيه نفوس أخرى هتأتي شديد العقاب ذي الطول. لابد من الخوف والرشاء، لابد من الترغيب والترهيب. نفوس بشرية تأتي بالحب، وما أروع وأجمل أن تأتي إلى الله بالحب، أن تكون عبدا له لأنك تحبه. تصور بقى لما يكون واحد متعلق في دباديب واحد، طبعا انتوا عارفين بقى اللي كان بقوله عنتر لعبلة، واللي كان بقوله قيس لليلة، واللي أما بقرأ والله العظيم يكاد عقلي أن يطيش، يعني مش عاوز أدنس المجلس ببعض الأشعار في هذا الباب، وكنت في الآخر معرفش بضيع وقت في حاجات خيبة، في الأول أحفظ مثل هذه الأبيات بس عشان أبين الحق، لكن وجدت أن المجلس أسمن وأغلى من أن أدنسه بمثل هذه الكلمات التي يقولها عاشق لمعشوقته. فتصور هذا من رجل لامرأة، كيف بحال الحب لله جل وعلا؟ كيف بحال الحب لله جل وعلا، وكيف بحال المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا أخوانا أنا دائما بقول ليس من ذاق كمن عرف. ربما تقول كلمات فيسخر بها بعض إخواننا ويهزؤون منها، وربما يتهمون الشيخ بالدروشة، ويتهمون الشيخ بأنه صار قطبا من الأقطاب وبدلا من الأبدال. أسأل الله أن يجنبنا الزيغ والشطط. وأنا يعني قد لا أعيب وليس من عادتي أن أجرح، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الأدب، لكن أقول أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا من فضله ومن لذة الأنس به ولذة القرب منه ولذة مناجاته وحلاوة القرب منه سبحانه وتعالى. فليس من ذاق كمن عرف، الله يجعلني وإياكم ممن ذاق حلاوة الأنس به. العيش مع الله موضوع تاني، اللي يعيش مع الله لا يلتفت إلى الآخرين، اللي يعيش مع الله لا يلتفت إلى الوراء، لأن له غاية، لأن له هدفا يريد أن يصل إليه. وغايتنا ورب الكعبة هي أن نستمتع بالنظر إلى وجهه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم لا تحرمنا ذلك بتقصيرنا وذنوبنا يا أرحم الراحمين. قليل منك يكفيني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. أتصور أن مثلي لا يجيد الحديث في قضية الأنس بالله، لأن الأنس بالله معايشة. والله يا أخواني لأن الأنس بالله معايشة، ليست كتابة وليست كلمات تتردد على المنابر ولا على كراسي الدروس والمحاضرات. أنا أشعر بمعنى الأنس بمعناه، لا أقول أعيشه. حين أقرأ لشيخنا ابن القيم أستشعر أن هذا الرجل فعلا ذاق حلاوة الأنس بالله سبحانه وتعالى. ابن القيم يكتب كتابة من عرف الأنس وعاشه وتذوق طعمه، فمن تقرأ لهؤلاء لابن القيم لابن رجب للألوسي يعني قلة قلة من أئمتنا وسادتنا تستشعر هذه حلاوة هذا المعنى. فما ظنك بمن عاش فعلا الأنس بالله ولذة القرب من الله؟ أسأل الله ألا يحرمنا بقسوة قلوبنا وجمود عيوننا ومعاصينا وذنوبنا وتفريطنا وتقصيرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تحرمنا يا أرحم الراحمين. طيب النفس يا أحبابي كل ما تديها بالصوت، بصوت الحب أو بصوت الخوف، معرفش عمر ما يكون الحب صوت، يعني لا يمكن أبدا أن يأتي إنسان بصوت الحب وإنما بالحب، ويأتي إنسان آخر بصوت الخوف بصوت الترهيب. كل ما تعطي النفس الأمارة بصوت الخوف والمراقبة لله سبحانه وتعالى، خلي بالك من اللي حوله مع كل كلمة. أنت قلت كده ليه يا راجل؟ حرام عليك، ما أنت عارف أن الكلمة دي أنت لا تبتغي بها وجه الله. طب وأنت الكلمة الفلانية دي ما قلتش كده ليه؟ وهكذا وهكذا مع كل قول مع كل فعل مع كل حال من أحوال القلب. طول ما أنت مع النفس بهذه الطريقة تقوم ترتقي وتنتقل النفس من مرتبة النفس الأمارة إلى مرتبة النفس اللوامة. تلومك بقى، تلومك في كل لحظة، في الخير تلومك وفي الشر تلومك. في الشر تلومني ماشي، إنما تلومني في الخير تلومك في الخير لما لم تكثر منه، وتلومك في الشر لما وقعت فيه. هي دي النفس اللوامة. والنفس اللوامة نفس كريمة أقسم بها ربي، ولا يقسم الله جل وعلا في القرآن بشيء إلا ليلفت الأنظار والقلوب التقية والعقول الذكية لقدر هذا الشيء المقسم به. ولا أقسم بالنفس اللوامة. إيه النفس اللوامة؟ قال ميمون بن مهران رحمه الله إمام كبير من أئمة السلف، قال لا ترى المؤمن دوما إلا يلوم نفسه. لا ترى المؤمن دوما إلا يلوم نفسه في الخير لما لم تكثر منه وفي الشر لما وقعت فيه. أما تلاقي نفسك بهذه الكيفية احمد الله واعلم أنك انتقلت من مرحلة النفس الأمارة إلى مرحلة النفس ها اللوامة. تيجي تطلع جنيه وتروح تلومه، ليه ما خليتوش خمسة؟ تقول تصلي ثلاث ركعات بالليل، ليه ما خليتهمش خمسة؟ ليه ما خليتهمش سبعة؟ ليه ما خليتهمش 11؟ تقرأ نصف جزء، ليه ما قرأتش الجزء؟ ليه ما كملتش الجزء؟ وهكذا. نفس كريمة أبية ونفس خيرة. طول ما النفس في هذا الشك، اللوم اللوم للخير والشر الخير والشر، تجد نفسك بفضل الله تبارك وتعالى بعد مرحلة من هذا اللوم انتقلت إلى أعلى مراتب النفس، وهي النفس المطمئنة. والنفس المطمئنة هي التي اطمأنت ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وهي النفس التي لا تسعد إلا بالأنس مع الله والعيش معه. دي نفس مطمئنة بقى خلاص، يا الله عنده يقين وعنده ثقة وعنده توكل وعنده طمأنينة وعنده رضا، خلاص ما فيش حاجة، خلاص عرف عرف عرف ربه وعرف نبيه وعرف الغاية التي من أجلها خلق، فهو يوظف كل الوسائل التي قدرها له ربه وأتيحت له من أجل الوصول إلى هذه الغاية، فما يبصش الوراء، لا يلتفت إلى الوراء أبدا أبدا لا يلتفت، لأن القلب المعلق بالله والذي يحوم حول العرش لا يلتفت إلى الحش، لا يهوي إلى الحش إلى القذارة والنجاسة، كما قال شيخ ابن القيم: القلوب جوالة جوالة، كل واحد فينا الآن قلبه في مكان يقينا، يا إما معايا بيسمع بينصت عن الله وعن رسوله، وساعات القلب يسرح يطير هنا أو هناك، ها القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. ولذلك كان يقول لك إيه، يقول لك: إذا آويت إلى فراشك فانظر أين يبيت قلبك، وإن استيقظت من نومك فانظر إلى أين يطير قلبك. أما تنام دور على القلب، هينام فين؟ قلبك هيبيت فين؟ ما أنت بتاخدش بالك من دي، كل تركيز على الظاهر، كل تركيز على الظاهر على الأبدان، زي اللي بيحرم بيلبس ملابس الإحرام في العمرة والحج، والقلب لم يتذوق حقيقة الإحرام، فتجد ده ممكن يشرب دخان، ممكن يشرب شيشة، ممكن يسب، زي ما جالي سؤال في فتوى أول أمس، يسب الدين على الهوى، سب الدين وهو لابس الإحرام، أعوذ بالله أعوذ بالله، ليه؟ خلاص هو لابس الإحرام، لابس إزار ورداء وخلاص وماشي وخلاص، إنما القلب فين؟ دور يا عم عليه، ابحث عن القلب، ما القلب مش موجود، القلب ليس موجودا. إما أن تجول القلوب حول السماء، قلوب معلقة بالعرش، وإما أن تجول القلوب حول الخلاء، قلوب معلقة بالشهوات والنزوات الحقيرة والرخيصة. فالنفس المطمئنة نفس اطمأنت ورضيت بالله ربا ورضيت بالإسلام دينا ورضيت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا، لا تشعر إلا بالأنس مع الله، ولا تشعر إلا باللذة والسعادة إلا في العيش مع الله سبحانه وتعالى. كان سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه يقول: من لم يدخل جنة، إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في جنة هنا، فالمؤمن اللي بيدخل جنة الدنيا اللي هي ايه؟ الرضا، الأنس، اللذة. وشيخنا ابن القيم بقول إيه، اللهم ذكرني يا رب، قل ولا يعيش هذه الحياة إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن ضيق النفس ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن سجن الجهل إلى فضاء العلم. موضوع كبير، موضوع كبير. حاضر. ما يتذوقش طعم الحياة دي إلا من خرج من سجن الهوى إلى ساحة الهدى، ومن نجاسة النفس إلى طهارة القدس، ومن سجن الجهل إلى فضاء العلم، العلم بالله والعلم بأسمائه وصفاته والعلم بدينه والعلم بشرعه. يبقى النفس المطمئنة تحتاج إلى مجاهدة شديدة جدا عشان تصل إلى النفس المطمئنة. وخلي بالكم يا حبايبي، التنظير ما يحولش النفس الأمارة النفس المطمئنة. يعني إيه؟ يعني محاضرة زي اللي أنا بقولها دي، ما تتوهمش إنك بعد ما تطلع لو فيه نفس بيننا، أسأل الله ألا يكون أبدا بيننا من يحمل نفس الأمارة. يا رب وأعنا يا رب على أن تكون نفوسنا مطمئنة. أقول لو أن بعض أحبابنا صاحب نفس أمارة توهم إن بمجرد ما سمع المحاضرة بهذا التنظير والتأصيل الذي نظرت وأصلت له سيخرج وقد تحولت نفسه لنفسه مطمئنة، لا لا لا أبدا أبدا. إنما التنظير ده والتأصيل ده أمر في غاية الأهمية، عشان بس أبين لك الطريق. عارف خريطة الطريق؟ بس ده طريق إلى الله، سيبك من الطريق التاني اللي مش هيودي الحال، إنما دي خريطة الطريق تعرفك كيف تصل إلى الله سبحانه وتعالى. صلى الله يحرمنا وإياكم من هذا الفضل والفيض. يبقى التنظير ده والتأصيل ده مهم جدا عشان تعرف الحق وتعرف الباطل وتعرف الحلال والحرام وتعرف السنة من البدعة وإلى غير ذلك. لكن لازم تحول هذا التنظير إلى عمل بقى، لازم تشتغل، لازم يكون فيه ذكر واستغفار وقراءة قرآن وصلاة بالليل وحضور لمجالس العلم، ويبقى لك ورد كده مع القرآن يوميا لا تضيعه، ويبقى لك حال مع الله سبحانه وتعالى. يعني الأذكار ما تقتصرش على أذكار الصباح وأذكار المساء، ويبقى لك وقت كده تخلو فيه بنفسك وتقوم تصلي وترفع أكف الضراعة وتبكي وتتذلل وتتضرع وتتململ بين يديه جل وعلا كتململ العصفور المبلل بماء المطر. هو ده الكلام. تبدأ تنتقل النفس بفضل الله بعد هذا الجهد وهذه المجاهدة من الأمارة إلى اللوامة ومن اللوامة إلى النفس المطمئنة. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب، والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. المحاسبة يا إخواني مش مجرد كلمة، ولكن المحاسبة منهج، منهج كامل ضخم. وأكرر القول، مش هتقدر تعيش معنى المحاسبة ولا تستوعبه إلا إذا عدت لابن القيم. المدارج. وأنا استليت هذا الكلام لشيخنا وهذبت بعض الكلمات ورتبت في مجلد الإحسان في جبريل يسأل والنبي يجيب. الإحسان ما شاء الله واخد مجلدين يمكن، نزل بفضل الله في 7 مجلدات، ويسأل الله أن ينفع به ونجعله خالصا لوجهه. فالمساءلة أو المحاسبة مش مجرد كلمة، ده منهج لها مقايسات. لا تتم المحاسبة إلا بهذه المقايسات. المقايسة الأولى المقايسة بين النعم والجناية. المقايسة الثانية المقايسة بين الحسنات والسيئات، وهذه تحتاج إلى ثلاثة شروط: الأول نور الحكمة، والثاني التمييز بين النعمة والفتنة، والثالث سوء الظن بالنفس واتهامها. ثاني يبقى المقايسة الثانية المقايسة بين الحسنات والسيئات، مش أي حد يقدر يقيس بين الحسنات والسيئات، لا ده لابد من توفر ثلاث شروط عشان يقدر يقيس مقايسة صحيحة. أول شرط نور الحكمة، وده موضوع. الشرط الثاني التمييز بين النعمة والفتنة. الشرط الثالث سوء الظن بالنفس واتهامها. المقايسة الثالثة المقايسة بين الرياء والإخلاص. المقايسة الرابعة المقايسة بين الاتباع والابتداع. بعد هذه المقايسات تقدر تضع لنفسك كشفا دقيقا للمحاسبة. بدون هذه المقايسات تتوهم أن المحاسبة مجرد كلمة ومجرد قعدة كده مع لا لا لا، موضوع كبير، موضوع كبير. وأعتقد أنت لو رجعت الأشرطة جبريل يسأل والنبي يجيب ممكن تلاقوا في المحاسبة أربعة أشرطة أو أكثر، لا أذكر بالضبط. موضوع يعني لازم وقفة يا إخواننا، لازم وقفة، لابد من وقفة، لابد من محاسبة، لابد من مساءلة، لابد من مراجعة، لابد من توبة. يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. أذكر بنقاط سريعة: المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة، المحافظة على الورد اليومي للقرآن الكريم، المحافظة على أذكار الصباح والمساء، المحافظة على الاستغفار والمداومة عليه، لأن النبي كان يستغفر الله في اليوم 100 مرة. احنا محتاجين نستغفر ربنا في اليوم 1,000,000 مرة، بل ملايين المرات. ثم المحافظة على الصحبة الصالحة، المحافظة على مجلس علم يجدد إيمانك بربك ويذكرك بالله سبحانه وتعالى، المحافظة على ركعات ولو قليلة بالليل، المحافظة على طلب العلم الشرعي الصحيح. وأحذر من طلب العلم الشرعي من الإنترنت ومن المواقع الخطيرة، وإنما احرص على طلب العلم من العلماء الربانيين والمشايخ والدعاة الصادقين، وهؤلاء لا تخلو منهم الأمة أبدا، لأنه لا يمكن أبدا أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة، وأمة النبي لا تجتمع أبدا على ضلالة ولا تجتمع أبدا على باطل. فاحرص أيها الأخ الحبيب على هذا المنهج، وتذكر الموت، وتذكر الآخرة، وأكثر من زيارة القبور، وأكثر من زيارة المرضى، فكلها وسائل ترقق القلب وتجدد الإيمان في القلب. ثم لا أنسى أبدا أن أذكر نفسي وإياكم بإحداث توبة، بإحداث توبة مع كل نفس ومع كل معصية ومع كل ذنب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يرزقنا إياكم الفلاح والنجاة في الدنيا. هذه الدروس عن الحبيب وصحبه، وصحبه نور. الطريق فيهتدي فالخير كل الخير جاء بوحيه محمد من غيره لنا أسوة به نقتدي محمد في قوله